وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكد بقوله واحد واحد. هنا قال التابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، ما الدليل؟ لا يقبل هذا التوحيد والإخلاص، لا يقبل قولك كما تنفعهم سبع الشافعي وغير ذلك ما نفى الله سبع الشافعي. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم ويوسط لمن أذن له ويشفع ويكرمه وينال المقام المحمود. لغيره وله ولا له لغيره فقط؟ لغيره له ولا غيره. طيب سبع خلق ضد الأخواني؟ نعم. ما سبع خلق ضد؟ نعم سبع لكن مناسبة هذه الآية مثال الشفاء الذين الذين قضوا يشرع في المسرع من دون ولي ولا شفيع. شرع قول ولا شفيع. شرع قول ليس من دون ولي ولا شفيع. يعني وأما منه فلهم شفاعة لأنهم مؤمنون. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما هو شفاعة الشفاعة بالله ثم لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار؟ نعم، لأن التوقف على علمه وقدره، فلهذا قالت له الشفاعة كله. طيب قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من رأى الإسلام هنا؟

إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله أصعب جهنم أو تحصدون فيها ترمون فيها كما قلنا الحصى حصب جهنم أنتم لها واردون. هل هذه الأصنام تشفى؟ لا. ولهذا هذه الآية تبطل كل طمع يتعلق به المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله، لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفع الله ما يرضاه كيف عبد يرضى أن تشفع لكم؟ نعم. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله، ثم قلنا أن الإذن هنا فوق فيه إذن شرعي قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وما لم يأذن به قدرا لنا واقع، وما وقع فقد أذن به قدرا، لكن ما لم يأذن به الله شرعا. نعم إيمان يقولنا في مستبق قاعدة تسير، وهي إذا احتمل اللفظ أمرين لا يتنافيان وجب حمله عليه، لأن القرآن أوسع من أسهامه ينطبع عليهم كلهم، فتكون هذه الآية جامعة من الشروط الثلاثة من الله ورضا للشافع والمستغيث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا برضا، ومن المعلوم أنهم كبيرا لا لا لا لا. قال وقوله يعني وقول الله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى آخر، قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ادعوا من الدعوة وهي السؤال، يعني اسألوا ادعوهم شوفوا هل يستجيبون ولا لا. نعم. والأمر هنا وأيضاً للأسف التحدي، التحدي تتحدى، يقول الله ادعوا هؤلاء وندعوا الذين